منهم من يريد الحق ومنهم من يبغي ويظلم ويريد الدنيا، فيحصل بينهم ما يحصل، ثم يختلط الأمر ويختلط الناس ويقتل بعضهم بعضا، فالمسلم يقتل أخاه، قد يقتل من يوافقه تمام الموافقة، لأنها الفتن. إذا حصلت وحدثت هذه الفتن غطت على العقول، فعلى العقلاء من العلماء وأصحاب الرأي السعي في الحيلولة دون وقوع الفتن. أما إذا وقعت الفتن ونعوذ بالله من وقوعها ونحن نراها قريبة منا، نسأل الله جل وعلا السلامة لنا ولإخواننا المسلمين في جميع الأقطار، وأن يعيذنا من الفتن ومن شرها ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض أئمة المساجد من طلبة العلم لا يحرصون على إحضار بعض الدعاة والكلام عن الرقائق وتذكير الناس بالآخرة، ويقول ليس هذا من هدي السلف، فعلم العقيدة أولى من الرقائق. لا شك أن الرقاق باب من أبواب الدين معلوم عند أهل العلم، وفيه المصنفات وتذكير الناس ووعظ الناس وحث الناس على الخير من الرقائق، ويجب أن يكون المعول في هذا الباب على الكتاب وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وما اشتهر وانتشر من القصاص والوعاظ في عصور مضت، واعتمادهم على قصص وأخبار وأحاديث ضعيفة وموضوعة، هذا الذي جعل الناس يزهدون في هذا النوع من العلم. وإلا خير ما يوعظ به ويذكر به القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا كان التذكير والوعظ بالقرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يزهد به محروم. يقول أنا أعمل بجمعية لتحفيظ القرآن براتب شهري، وعندما يحفظ الطالب جزءا جديدا وينجح في الاختبار في هذا الجزء تقوم الجمعية بصرف مكافأة لي، فهل مكافأة الأجزاء هذه يجوز لي أخذها أم لا؟ جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأخذ الأجر على تعليم القرآن وكذلك تعليم السنة لا شيء جائز، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يقول كتب الرقاق، ما هي كتب الرقاق التي تنصح بها طلاب العلم؟ من أخير ما ألف في هذا الباب كتاب الرقاق من صحيح البخاري، كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وأنا شرحته في أشرطة ما أدري عشرة أو أكثر، لعل الله ينفعك. وما هي أسباب انشراح الصدر والإقبال على طلب العلم لابتغاء وجه الله والدار الآخرة؟ لا شك أن النظر في النصوص الواردة في فضل العلم وحملته من خير ما يحدو ويدعو إلى انشراح الصدر والإقبال على العلم. فإذا نظرت فيما أعد الله جل وعلا للعلماء العاملين بعلمهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني درجات من درج الجنة، هي درجات اللي لا تزيد على الشبر، درج الجنة بين الدرجة والأخرى مسيرة 100 عام. إذا كانت درجات تصور هذه الرفعة في الآخرة، كما أن رفعتهم في الدنيا لا تخفى على أحد. يقول ما نصيحتك لمن دخل جامعة علمية ودراسته تأخذ كثيرا من وقته؟ الدراسة النظامية في الكليات الشرعية لا شك أنها تعين على الطلب وتساعد عليه، وإن كان كثير من الطلاب المتحقين بها يشكون من ضعف النية وقلة الإخلاص، وأنهم ينظرون إلى ما أمامهم من تخرج وشهادات ووظائف وبناء مستقبل ما أشبه ذلك، لكن لا شك أنها من وسائل التحصيل وأثمرت وأنتجت ولله الحمد. ومع ذلك على الإنسان أن يجاهد نفسه ويجاهد ويتحسس قلبه ونيته. جامعة علمية أصل أن العلم هو الشرع الذي ينفع في الآخرة، لأن العلم ما نفع. أما الجامعات التي تسمونها علمية والتخصصات العلمية البحتة هذه صناعة، مثل الزراعة والنجارة وطب وهندسة بناء هذه كلها أمور دنيوية، إذا نوى بها النية الصالحة في أن ينتفع وينفع غيره ويغني المسلمين عن وجود غيرهم بينهم هو يؤجر على هذا لا شك. وكل من المعلوم أن الإخلاص في طلب العلم في الجامعة عسير إلا على من يسره الله عليه، فهل إذا طلب العلم أجل اختبار بكونه وسيلة هل في هذا الحرب؟ ذكرنا أن على الإنسان أن يجاهد، وبعض الشباب يقول هل نترك الدراسة إذا عجزنا عن تصحيح النية؟ نقول الترك ليس بعلاج، الترك ليس بعلاج، لكن على الإنسان أن يسعى في تصحيح نيته، وإذا علم الله صدق هذا السعي وأنه خشية أن يقع في الحرج والمحظور في التشريك في هذه العبادة فإن الله جل وعلا يعينه. يقول ما هي الطريقة المثلى لقراءة المطولات؟ في محاضرة سجل في شريط في المنهجية المثلى لجرد المطولات موجودة في تسجيلات الراية. يقول كيف يتم الجمع بين اعتزال الفتن التي تمر بها الأمة وبين الاهتمام بشؤون الأمة؟ لا شك أن من لديه القدرة على المساهمة في دفع الفتن أو تخفيفها أنه يتعين عليه ذلك ولا تشرع في حقه العزلة، وأما من ليس لديه الأهلية فالعزلة هي المتعينة في حقه. يقول هل الجوالات وخاصة الحديثة مثل البلاك بيري والآيباد وغيرها من الأجهزة الجديدة من الفتن؟ نعم هي الفتن، وفتنت كثير من الشباب ومن النساء وحرفتهم عن دينهم وأوقعتهم في شهوات وشبهات. يقول كيف التعامل معها وخاصة أنها تدخل البيوت المحافظة خفية وبلا علم ولي الأمر وقد انتشر وكثر من الخطر؟ على ولي الأمر أن يكون يقظا متنبها حكيما في أسلوبه رفيقا في من تحت يده في معاملته لهم، وبذلك يتم العلاج إن شاء الله. هذا يسأل عن شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عليك أن تراجع ما كتب في ترجمته وفي ترجمة مؤلفات كثيرة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.